بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم في التيسير، وأن الدين مبني على اليسر، وقد جاءنا أبو اليسر بحمد الله مع هذا الباب، فعسى الله أن يسر لنا ولكم ولجميع المسلمين. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي التياح اللي اسمه يزيد بن حميد الضبعي قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. انت لا لم تكن مدرس او في غيرها، ويعرض شيء، يعرض امران، شيء فيه يسر على الطلاب وشيء فيه مشقه، فانت تتخذ الشيء الذي فيه اليسر. يسر ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، يعني لا تنفر الناس بالشده والغلظه وسوء الملكة، فسكن الناس حتى يبقى الناس. وذاك لما فتح هذا دار القراء بحمد الله الآن الطلاب يأتون يزدادون ولا يقلون بحمد الله، هذا كله بسبب اليسر المبني على أهل هذه المكان. بينما تجي شخص شديد الملكة تأخذ منه إجازة أو شيء يتهمك بشيء آخر، فهذا لا يسكن بل ينفر. حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر وهو بن شميل قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه اللي هو اسمه عامر عن جده اللي هو أبو موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري، إنها من رواية الإنسان عن أبيه عن جده. لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه لأي شيء؟ بعثه معلم للناس يقيم أمور الدين. وكانت اليمن حين ذاك إقليمين، وهذه اليمن ترى اليمن فيها جزيرة الآن واحدة من أجمل جزر العالم، وصارت بعض من تنفذ فيها صار يسرق حتى الحيوانات التي فيها يسرقها ويأخذها إلى دولة أخرى، ويسرق الشجر، نسأل الله أن يحمي تلكم البلاد وأن يصلح الله حالها. فإذا هي بلاد كبيرة وبلاد لها تاريخ، وهي بلاد الحكمة وهي بلاد العلم، وأهلها أرق أفئدة وألين قلوبا، وفيهم الحفظة ما شاء الله، فيهم الحفظة وفيهم مراكز العلم، ويهتمون بالحديث النبوي الشريف. فهنا يقول: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فبعثه قال ومعاذ بن جبل، كان كل شخص على إقليم، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، باعتبارهم أمراء، وبشرا ولا تنفرا. ولذلك الأنبياء بعثهم الله مبشرين ومنذرين، وهم ينذرون الناس بطريقة لا ينفرون الناس من الدين، بل يعني يزرع في قلب الناس محبة الدين والخوف من الجليل سبحانه وتعالى. وتطاوع، تطاوع أي توافق في الأمور، يعني احرص كثيرا أن تطاوع من حولك ولا تصطدم معه، حتى وإن أساء حاول أن تدفعها بالحسنى، كما قال معاوية قال: الشعر التي بيني وبين المجنون لا ينقضى، إن أخذها تركتها. قال أبو موسى: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل. طبعا لي حد الآن أهل اليمن أكثر الناس زراعة للعسل، يزرعون المزارع التي فيها الزهور ويأتون بالمناحل. أما من الصين فأكثر الناس يستاردون العسل، من الصين هم أيضا أهل اليمن. فلي حد هذه اللحظة يقال له البتع، لكن بعضهم يستخدم العسل لأي شيء للسكر، ولي حد الآن يستخدمون القات الذي هو أيضا فيه إذهاب للدماغ، يقال له البتع. وشراب من الشعير، لأن ما يسمى بشراب الشعير الذي باع في الأسواق وليس مسكر هو حلال، يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. أي نرجع في هذا، إذا كان مسكرا فهو حرام، وإذا لم يكن مسكرا الشراب العسل، يعني الآن أفضل شيء العسل لما تشربه تأتي بماء ليس دافئ كهذا، يعني ماء ساح سخونة خفيفة، وتضع فيه ملعقة ثم تخوطه ثم تشرب، هذا أفضل شيء، ولا سيما في الصباح قبل الطعام. يعني حتى توجد الآن شركة أرى ست تصنع اللي هو حليب العسل، يعني كتبوا أنه يؤكل قبل الطعام، يشرب قبل الطعام بعشرين بقدح، يؤخذ منه ملعقة شاي وتوضع ثم تشرب، فهذا أنفع شيء. فما الذي يحرم؟ إنما يحرم المسكر. ولكن لما ظهر ما يسمى بشراب الشعير وصنع بدول متعددة وهو ليس بمسكر لا قليله ولا كثير فهو حلال، وهناك من أفتى بأنه حرام مثل الشيخ أسامة الرفاعي، ومجموعة من العلماء ألفوا في الرد عليه، يعني شيخنا الشيخ عبد الملك السعدي ألف في الرد عليه 23 صحيفة، ووصفني بهذه الكراس بأنني لا أفهم. أي نعم. وإذا جاء مجموعة وذهبوا إلى سوريا وذهبوا إلى كذا وحاولوا أن يكتب التحريم وصدر منشور كبير، وقال بأن هذا لو خزن بعد سنة أو سنة نفتكون في 8000. وأنا لما سافرت إلى ماليزيا التقيت بدكتور اختصاص هندسة كيميائية اسمه محمد عبد الحكيم السعدي، وقال هذا بعد الخزن حتى اللي نسبة الليبي هي لا تسكر، لكن حتى النسبة أكثر من النسبة الموجودة في الطرشي والنسبة الموجودة في الخل. وهؤلاء أنفسهم، يعني هو القاعدة أن الشيء الذي فيه 70% من السكريات بالخل سنة وسنة نصف كله فيه نفس هذه الكمية، ففيهم أحد قلت له الآن تلبسه بسبب نفسه حرمه، قال لا أحرمه. قلت له أليس فيه نفس الأمر؟ قال نعم. قلت له كيف تحرم شراب الشعير وتحلل اللبس واستثنى فيه نفس إذا خزن في سنة أو سنة ونصف؟ فالشاهد هذا نص صريح في هذا الباب، ولذلك لا يجوز مخالفة النصوص. فلما سئل عن شراب الشعير قال كل مسكر حرم، فما أسكر كثيرا فقد حرم. أما هذا الموجود شراب الشعير الذي ليس مسكر لا قليله ولا كثيره حلال، ومن حرمه فقد اعتدى، وربنا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أما مسألة الطب فيقول أطباء المجاري البولية بأنه نافع جدا لتنقية المسالك في البولية من الرمل والحصب. وكأنه يعني ولدوا فيه نسبة من الكحول، يعني كثير من العبوات اللي فيها نسبة من الكحول، ممكن على هذا الباب وهي النسبة التي وجدوها 8000، مو ليس الآن بعد الخزن سنة وسنة نصف. وهذه النسبة موجودة في الطرشي، موجودة في الخل أكثر من هذه النسبة. هو الطرشي سبين؟ طرشي مخلل. حدثنا عبد الله بن مسلم، فحلال يا سيدي لا تحرم في الناس. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، لا بعض الناس يعني يرى أن الالتزام بالتشدد، يعني رأينا الغلاة الذين حملوا السلاح وغلوا على الناس اللي عندهم غلو في التكفير، في أي مسألة من المسائل تجدهم بأي شيء يتعاملون بالغلو. نحن لا نغالي ولا نترخص فوق ما رخص به، ونريد الأمر نريد الإسلام كما أنزله الله تعالى من السماء. عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار إثرهما، أي أثرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله. إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله فينتقم لله بها، إذا لا ينتقم لنفسه وإنما لله ولدين الله تعالى. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، شوف السلام أيضا في جنوب العراق أصبح الماء يقل وصاروا يتقاتلون على المياه حاليا ويتوقعون بعد 3 سنوات ماذا يحصل؟ نسأل الله العافية. فجاء أبو برد الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته. وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما عنفني من التعنيف. قال وقال أي الأزرق إن منزلي متراخ فلو صليت وتركتها لم آتي أهلي إلى الليل بعيد. وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، يعني هذا الرجل تشدد على هذا الإنسان. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم حا. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، أي ليؤذوه ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجنا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب الانبساط إلى الناس، الانبساط اللي هو انبساط الوجه، ليس ذا بعضهم يقول اتخذ وجه من كينكو يعني من حديد، بعضهم يقول امشي بالحيط، لا ينبسط الإنسان مع الناس ويترفق بهم ويترحم، ولعل كلمة يكون فيها صلاح أناس. من الذي يقول قال لي شيخ يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، من الذي قالها؟ أصلح الله الأمير يورك، لا أبو بكر بن عياش الذي قال له شعبة صبت شيئا وفاتت في أشياء، يعني هو كان صغير مثل هؤلاء الشباب، فقال له شيخ هذه الكلمة فبقيت في ذهنه وعمل لها وصار من القراء من الفقهاء من المفسرين، ولحد الآن الناس تقرأ بقراءته وتروي بروايته. فلا بد أن ينبسط الناس ليس فقط لإدخال السرور وهذا حسن، لكن لأجل الكلمة الطيبة التي تبقى إلى أبد الآباد. فقال باب الانبساط إلى الناس، نحن الآن ما زلنا في كتاب الأدب. وقال ابن مسعود خالط الناس ودينك لا تكلمنه، يعني خالط الناس شريطة أن ماذا؟ أن لا تقر حرام ولا تفعل حرام. قال والدعابة مع الأهل، يعني ينبغي على الإنسان أن يكون مع أهله ممازحا شريطة أن لا يقع بالإثم، إذا وقع في الإثم فقد أخطأ، يعني الإنسان يتنزل مع أهله والناس شريطة أن لا يخالف أمر الله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم مخففا من الثقيلة لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير هو يعني طير صغير. الترمذي لما أورد الحديث في الشمال قال وفقه هذا الحديث أنه يجوز تربية الطيور. وهنا قال يا أبا عمير كناه وهو لم يتزوج، كان صغير فيه جواز استثني لمن لم يتزوج، بل نقول هو السنة. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها اجتني بولدي في عبد الله، يعني وكانت كنيتها أم عبد الله، فاتكني سنة من السنن. والعرب إذا أرادت أن تبجل إنسانا نادته بكنيته لا باسمه. حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا أبو معاي وهو محمد بن خازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات، أي يعني لعابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رخص فيها للصغار لأجل أن تتعود على التربية وتتعلق بالولد، لا كما خشي النساء الآن تتزوج يوصيها أهلها أنها تأخذ المانع حتى يتمتع سنة أو سنتين. هي الصغيرة أجيز لها شيء ف في الأصل أنه ممنوع لكن أجيز حتى تتربى على حب تربية الأطفال. يقول: وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعنا، يعني يذهبنا، وهنا نبغى الشيخ يقول انقلع أو انقمع. نعم، هذا مثل القمع الذي يكون في أعلى البامية، سمي قمع. لماذا سمي قمع؟ لأنه يقمع، ينقمعن منه. فيسربهن إلي فيلعبن معي، أي يبعثهن ويصلهن. ففيه يعني فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وانبساطه مع الناس. باب المداراة مع الناس، أن الإنسان يدار الناس. طبعا الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد له كتاب عظيم اسمه حلية طالب العلم، وذكر 82 مسألة رئيسة تتحدث تحت الفوائد، وذكر مسألة مدارات لا مداهنة. يعني أنت تدار الآخر، أنت قد تنكر على شخص يفعل شيء من الأشياء المحرمة، تنكر عليه بلطف وبدين، هذه هي المدارات. يعني تنكر عليه بطريقة لا تؤذيه ولا تؤذي نفسك ولا تجعله الفعل. أما المداهنة، هذا لما تقر على الحرام، هذا من المداهنة والعياذ بالله تعالى. يعني نفس لو فرضنا رأيت شخص يريد أن يفتتح معبد للهندوس، وأنت تخاطبه بخطاب وتنصحه بموعظة بحيث لا تغضبه، هاي المدارات. ولما تذهب معه وتقف عنده ومقر له، هذه هي المداهنة والعياذ بالله. فقال: باب المدارات مع الناس، أن الإنسان يدار الناس، وليس كما يقول الشاعر: دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. لا، مدارات وحسن التعامل مع الآخرين. حتى المنكر لما تنكره، تنكره بدين خفيف. قال: ويذكر عن أبي الدرداء وهو اسمه عوام بن الأنصاري: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لسل عنهم. يعني نكشر اللي هو التبسم. فالإنسان لما ينصح الآخر ينصحه بلطف وبحكمة. أنا أعرف شخص كان عندنا في العراق، لما كان أمريكان نقض التفتيش ما رضي أن يتكلمون عليه، ما يرضى أن يصد عليه، فأنزلوه وسجن سنة ونصف. فهؤلاء الإنسان يعني ينظر إليهم ويجيبهم على ما يسأل، يذهب بطريقه. قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتل عنهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، حدثه عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو عيينة بن الحصن الفزاري، قال: إذن له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة. نعم، أي بئس هذا الرجل من هذه القبيلة. فلما دخل أذان له في الكلام، فقلت له يعني بعد أن ذهب: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم أذنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، يعني يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه. ودعه بمعنى تركه. الناس اتقاء فحشه، فالنساء لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا ابن علي قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج، يعني ملابس مزررة اللي فيها يعني جعلت فيها أزرار للقميص، فقسمهم، قالت مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، لن يعرف أن مخرمة سيأتيه ويطلب منه هذا. فلما جاء قال: خبأت هذا لك، أي أخفيته. قال أيوب بثوبه أنه يريد إياه، وكان في خلقه شيء، أي شدة وغلظة. ورواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم بن وردان: حدثنا أيوب عن ابن أبي مريكة عن المسور قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقمية. مراده بسياق هذا التعليق الإعلام بوصله. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني إنسان ينبغي أن يكون يعني عنده نفس يفهم فيه يعني ما يخرج منه أو قد يعرضه إلى الأذى. وقال معاوية: لا حلم إلا عن تجربة، يعني إنسان لا يكون حليم إلا عن طريق التجربة. وعندي لا حلم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل وهو بن خالد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرة. ينبغي الإنسان ما يكون مغفل ولا شديد، ويكون الإنسان هكذا يعني لا يغلب. هذا سيدي عقيل بن خالد غير عقيل عقيل؟ لا، هو هذا عقيل بن خالد بن عقيل يروي عن الزهري 144 فاته. باب حق الضيف. الضيف لا بد له من الحق والعناية، فهو ضيف الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين وهو معلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سنة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم، يعني قم بعض الليل ونم بعض الليل، وصم وأفطر، أي صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام. وعلل له لماذا؟ قال: فإن لجسدك عليك حق. هذا الجسد الذي عندك ليس ملك لك، إنما هو ملك الله تعالى، وربنا ينعم عليك في جميع اللحظات في عمل هذه الأجهزة، فيجب أن تحفظ هذا الجسد لأنك لا تملكه، بل هو أمانة عندك، وإن لعينك عليك حقها. طبعا داخل ضمن الجسد، لكن العين أيضا تعمل عمل تحتاج إلى عناية وإلى نوم. وإن لزورك عليك حقه، هذا هو فيه الترجمة باعتبار الزور أي الذي يزورك. وإن لزوجك عليك حقه، الزوجة لها حق بل لها حقوق كما أن للزوج حقوق على زوجته. وإنك عسى أن يطول بك عمر. نعم، عندكم هاللفظة جيد. وإن من حسبك أن تصوم، يعني من حسبك أن يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام باعتبار الحسنة بعشرة أمثالها. وإذا صام من كل شهر 3 أيام كأنه قد صام الشهر كله، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال: فشددت، فشدد عليه، يعني الإنسان ما يقاوم يوميا هكذا يوميا هكذا، ولكن جاء الدين بالتيسير وليس بالتشديد حتى مع النفس. قلت: أطيق غير ذلك. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام، يعني بالأسبوع الواحد صم 3 أيام وأفطر 4 أيام. قال: فشددت فشدد علي. قلت: فإني أطيق غير ذلك. قال: فصم صوم نبي الله، صوم نبي الله داود. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر، يعني صوم يوم يفطر. قال أبو عبد الله: زور، وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر، مثل قوم رضا ومقنع وعدل، يقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور، ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء، يعني بئر ماءه قد غار لما ننزل الدلو لا نأخذ الماء. كل شيء غرت فيه فهو مغارة، في المغارة لما أنت لما تدخل بتغور فيه لا ترى، تزاور تميل وتسمى غارة وتحت النار، من الزور والأزور الأميل، تزاور تميل. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. ضيف إبراهيم المكرم، يعني هؤلاء قد أكرموا لما زارهم إبراهيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي وهو خويلد بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان يؤمن إيمانا كاملا، فليكرم ضيفه، أي يحسن إليه. قال: جائزته يوم وليلة، جائزته يوم وليلة. وهذا يروى جائزته حتى يكون مفعول به ثاني مع ضيفه، وجائزته يوم وليلة مبتدأ وخبر. والضيافة ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام تحسن إليه إحسان زائد عن الحد، والبقية طعامكم، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه، أي من الحرج هو ضيف. يعني ينبغي على الضيف لما يضيف يعني لا يخرج صاحب البيت ويعطله عن العمل، فينبغي أن تكون ضيافة ضيافة معقولة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله وزاد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير به المرتد عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام اللي هو ابن يوسف الصنعاني قال لا هذا لا مضبوط، هشام ليس صنعاني اي نعم، من هو عشل البصري؟ لا ما عمر هو اصلا بصري، ذهب الى اليمن زوجه وبقى هناك، ولكن روايه اهل اليمن عنه اقوى من روايه العراقيين، كان لما يزور العراق يحدث من غير كتبه فيقع الوهم في حديثه. عن الزهري عن ابي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طبعا أتي يعني بالإيمان بالله يشمل أمور الإيمان الأخرى، لكن ذكر اليوم الآخر لتخصيصه والتأكيد عليه لأن الإنسان يعمل لأجل النجاة في هذا اليوم. باب صنع الطعام والتكلف للضيف، يعني معناه أن الإنسان يضع للضيف فوق الشيء الذي يضعه كل مرة في بيته، يعني يزيد شيئا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال لها ما شأنك أي حالك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعام فقال كل فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلي، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فسلمان من فقهاء الصحابة، ولكن في التشهد يقدم الإنسان أول ما يقدم حق الله حينما يقول التحيات لله، ثم بعدها يأتي بحق النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يبدأ الإنسان بحق نفسه فيدعو لنفسه بالسلامة السلام علينا، ثم يأتي بحقوق عباد الله وعلى عباد الله الصالحين. وهنا هذا يعني التقسيم من معاذ تقسيم في محل حينما بدأ بحق الله أولا ثم بالنفس ثم بالأهل والعيال. باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف، لا تجزع عنده ولا تغضب عنده حتى لا يأخذ في باله أنه يعني من يعني أنه منزعج بوجودك عنده. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبا بكر الصديق تضيف رهطا. أبو بكر الصديق تضيف رهطا أي جعل ضيوف عنده في بيته، فقال لعبد الرحمن لولده أكد عليه أنه يحسن إليهم دونك أضيافك، يعني يا ولدي أحسن إليهم، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تأخر الصديق عن أضيافه، الضيف له حق لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حق الأضياف، فافرغ من قراهم قبل أن أجي، يعني معناه عشهم قبل أن آتي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده الطعام فقال اطعموا، فقالوا أين رب منزلنا؟ قالوا قال أطعم، قالوا وما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم، هنا يعرف أن أباه شديد في هذا الباب، فقالوا اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منهم، يعني أعرف والبن شديد إذا جاء وأنتم لم تكونوا قد أكلتم الأمر فيه شدة. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تنحيت عنه يعني اختفى. قال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن، فسكت. ثم قال يا عبد الرحمن، فسكت. فقال يا غنثر، كلمة سب وشتم، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، يعني أقسم علي فلا بد أن يبر بقسم علي. فخرجت فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به أي بالقراء. قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، هذه جاءت البشرية، وأقسم قسما أنه لا يعرف، ويا ليته لم يقسم. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه، هذا هو أقسم وأقسم، لا بد أن يحنث هو أن هو الأقل حتى هو يدفع الكفارة. قال لم أرى في الشر كي الليلة، أي لم أرى ليلا مثل هذه الليلة فيه شر كثير. ويلكم ما أنتم استفهامين، ألا تقبلون عنا قراكم أي ضيافتكم؟ هات طعامك. فجاء به فوضع يده فقال بسم الله، الأولى للشيطان، فأكلوا وأكلوا، أي الحالة الأولى بالكلمة كلمة القسم، يعني أكل أول لقمة حتى شنو حتى يحمل وبعدين ندفع الكفارة. طبعا هنا أتى به البخاري مختصرا، ويا ليته لم يختصر، لأن هذا الأمر فيه وجه ليس بحسن للصديق، والرواية 602 أخرجها لنا أيها الفتى. على حفظ بالرقم، إذا أخطأت سأحاسبك كما حاسب الصديق عبد الرحمن. جيد. شوف إنه يا غنثر، هذا يا غنثر هو الثقيل الوخيم، وقيل هو الجاهل. فجدع وسب، يعني دعني سود الله وجهك، هكذا جدع وسب، التجديع هو تقطيع الأذان والأنف، وسب، وقال كلوا لا هنيئا. فقال والله لا أطعمه أبدا. ويم الله، ويم الله أيمان الله، ما كنا نأخذ لقمة إلا ربا من أسفلها. شوف هنا الوجه المشرق، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، يعني ما يرفع اللقمة إلا تحت تصعد، معناه البركة في الطعام، والبركة لأحد أمته صلى الله عليه وسلم هي كرامة له صلى الله عليه وسلم. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل، يعني حتى الطعام لما شبعوا صار أكثر مما أول ما قدم لهم. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. شوفوا كان منزعج، فقال يا أخت بني فراس، شوف لما كلمها بلطف ومدح، ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني. الله، احفظوا هذا الحديث واحفظوا أن قرة أعينكم ربكم، لأن قرة عين الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، يحبه ويلجأ إليه ويدعوه ويطلب منه ويفر إليه منه سبحانه وتعالى. لا كما قال العيني الذي من مدينتنا هذه، قال فيه جواز القسم بغير الله. فابن رجب الحنبلي فسر قرة عين لأنه الله، لأنه قرة عين كل مؤمن، لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. شوف أكثر لماذا أعاد وأكل منها مرة، لماذا؟ الطعام فيه بركة من عند الله تعالى. وقال إنما كان ذلك من الشيء لأنه انفعالهم وقسمهم، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. ولكن هذه ساعة ساعة شيطان، لما غضب، لما سب، لما أقسم، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يقرب عبده إليه ويدفع إليه، فأبدلت هذه المحزنة. أكيد أن الأضياف حزنوا وأهل البيت حزنوا، والمرأة تعمل وتشتغل، وأيضا يأتي صاحب البيت يغضب ويجدع ويسب، فربنا جل جلاله كريم. فالإنسان لما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى المعاملة الحسنة فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه في السراء وفي الضراء. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.